أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا رميت ثمانية حصيات في الجمرة الوسطى، فهل علي شيء؟ لا، إذا كان على سبيل الخطأ أو الشك فلا حرج، أما إذا كان لا قصدا فلا يجوز. العبادات لا يزاد فيها ولا ينقص منها، لكن إنسان شك ظن أنها ست أو سبع ثم تبين له بعد أنها هي الثامنة فلا حرج عليه، لا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: هل عدم إغلاق الفرج في الصلاة تبطل الصلاة؟ هل عدم؟ يقول إغلاق الفرج ربما سد الفرج. لا، يعني إبطالها، لأنها أولا هي تنقص الأجر ممن هو مطالب بسد الفرجة، وسد الفرج يتوجه إلى حالين: الذي الفرجة أمامه ينبغي أن يتقدم، أو بجانبه على يمينه على يساره إذا كان يمين الإمام، أو بالعكس على يمين إذا كان يسرة الإمام. وبعض الناس لا يعني يحسن هذا الأمر، فتجده إذا كان على يمينه فرجة وهو في الجهة اليمنى من الصف يذهب إلى الجهة اليمنى، خطأ. ينبغي أن يكون تقدمك إلى جهة الإمام، تعرف أين الإمام في المسجد، فإذا عرفت أن الإمام في الجهة اليسرى فإذا كانت الفرجة عن يسارك فتحرك إليها، أما إذا كانت على يمينك لا، الحق على من بجانبك هو الذي ينبغي أن يقترب منك، وهكذا إذا كانت في الجهة اليسرى. فالحاصل أن بعض الناس يخطئون في هذا، فتجده يتباعد عن الإمام يمينا أو يسارا، وأيضا من هو في الخلف، فإذا صارت حدثت فرجة في الصف الذي أمامك فهي بين أمرين: إما الذي بجوارها يقوم ويتحرك وهكذا يتوالى التحرك واحدا واحدا، أو ممن الخلف. فعلى كل حال من قصر في هذا فيعتبر آثم وينقص أجره بقدر يعني مسؤوليته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: إنه في الصفوف الأولى يحصل رفع الأصوات والمزاح والضحك، يقول: وإذا نصحتهم قالوا قد كان الصحابة يترامون بالحبحب في الحرم ويضحكون. ما يليق هذا، أما ما يزعمونه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يترامون بقشور البطيخ، هذا ما هو في المسجد، ما أظنه في المسجد، إنما يكون في الأماكن الأخرى حيث يكون المزاح بهذه الصفة. أما المسجد فينبغي أن ينزه عن هذه الأشياء، وإن كان مزح خفيف، إذا كان مزح خفيف أو ضحك وشيء من هذا القبيل فلا حرج فيه، لكن إذا كان يتمادون في هذا الضحك والمزاح فهذا لا يجوز. ثم أيضا يزعج الآخرين، أنت بجانبك آخرون يتلون القرآن يذكرون الله يصلون، ما ينبغي لك أن حتى ولو بقراءة القرآن، فكيف إذا كان بحكايات وثرثرة وإنزاح؟ هذا ما يجوز. لكن إذا كانوا في زاوية من المسجد بعيدين عن المصلين وعن تلاة القرآن ويجتمعون على بعضهم، يكون منهم شيء من المزاح اللائق والضحك المحدود وهم في معزل عن الآخرين عن المصلين، فهذا يتسامح فيه. أحسن الله إليكم. يقول: في قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين، يقول: كيف تفسر هذه الآية وكيف يتم الاستنباط منها نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يتم الاستنباط منها نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه يعني هذه السورة يعني افتتحت بألف لام راء: تلك آيات القرآن وكتاب مبين، ربما يود، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فالله سبحانه وفي قراءة ربما، فالله سبحانه وتعالى يخبر عن أن الكفار سوف يحصل لهم هذا الموقف، مثل ما سمعنا في الآيات التي بين أيدينا وتفسيرها عن الإمام البغوي رحمه الله وغيره. فهذا يعني واضح المعنى أنهم يتمنون أنهم أسلموا واستسلموا وقبلوا، لكن وهذا كذب منهم، يودون لكن ما ليس حقيقة، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن الكفر والضلال متأصل في نفوسهم، نسأل الله العافية، ولذلك ليس لهم علاج إلا الخلود في النار، فهذه نفوس خبيثة شريرة، ولذلك أخبر الله عنهم لما قال كما مر بالآيات التي أوردها المؤلف لما رد الله عليهم سبحانه قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. سبحان الله، يسخرون من المؤمن، يسخرون منهم، سخر الله منهم، وإذا مروا بهم يتغامزون. بل لم يكن الأمر مقتصر على مجرد السخرية، بل عذاب وإيذاء وسجن وطرد وإخراج وقتل كما هو معروف من حال الكفار مع المؤمنين حتى في هذا العصر كما نشاهد. فإذا رأيت هذا الأمر فهم كذبة، ما صدقوا في هذا الأمر، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أما قضية أنها يعني نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام ما يبدو لي شيء، يعني نجده في مواضع أخرى، إلا تنصروه فقد نصره الله، وأيضا الله سبحانه وتعالى لتعزروه وتنصروه، يعني أمرنا سبحانه وتعالى أننا نعزر أي نكرم، تعزير بمعنى التكريم والاحترام والتقدير للرسول عليه السلام، وننصره، ننصر شريعته، ننصر سنته عليه الصلاة والسلام، وندافع عنها وندافع عنها. أحسن الله إليكم. يقول تشهد الإمام في الجلسة بين السجدتين ثم نهض فقالوا سبحان الله، يقولون فأكمل التشهد وسلم فقالوا سبحان الله، فحدثت لخبطة في الصلاة، فما هو الصح إذا كان شيء من سجود السهو؟ إذا كان الأمر على ما ذكر السائل والمأمومين محقون في أنه بين السجدتين بدل من أن يأتي بالذكر الذي ورد من الاستغفار رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وسهى ومضى في التشهد يظن أنه قد أتى بالسجدة الثانية، فهنا إذا نبه الإمام و يعني تبين له خطأه وسهوه فينبغي أن يأتي بالسجدة، يأتي بالسجدة وثم يتشهد بعدها ويسجد للسهو قبل السلام. وإن كان الإمام يرى أنه على حق ولم يقتنع باعتراضهم ولم يقتنع فمضى، فهذا في هذه الحالة بعد يعني بعد ما ينصرفون من الصلاة إن بينوا له ما يقنعه واقتنع فمن أهل العلم أن يرى أنه يأتي بركعة، يأتي بركعة لطول الفصل بين السجدة التي أتى بها والتي نسيها، ومنهم من يرى أنه ينحرف نحو القبلة ويسجد ويتشهد مرة أخرى، يتشهد مرة أخرى ويأتي بالذكر على رأي من يوجبه، يعني ينحرف إذا انحرف إلى القبلة يستغفر اللهم اغفر لي رب اغفر لي وارحمني ثم يسجد ويأتي بالتشهد ويسجد السهو قبل السلام. إن لم يقتنع بعد السلام أيضا، هو لم يقتنع، فعلى المأمومين من لم يقتنع منهم ومتأكد أن الإمام أخطأ فعليهم أن يكملوا صلاتهم بنفس الطريقة، إما أن يأتوا بسجدة ويتشهدوا بعدها أو يعيدوا ركعة يأتوا بركعة. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم عقد النكاح على الحامل؟ ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، حرام وعقد باطل حتى تنتهي، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وحذر الله سبحانه وتعالى حتى من الخطوبة، لا تخطب، لا تخطب في هذه الحال حتى تضع حملها، فإذا وضعت حملها خرجت من عدتها. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز زيارة مدائن صالح للاعتبار؟ أما قصدها فلا، ما تقصد مواضع العذاب قصدا، أما إذا مر بها فيعتبر، يعتبر وأيضا يسرع، كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لما مر بها في توجهه في غزوة تبوك فأسرع عليه الصلاة والسلام، وأيضا تلثم وتذكر العذاب الذي نزل بهم، ووجه الصحابة رضي الله عنهم كذلك أن يسرعوا وألا يصيبكم ما أصابهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول سمعت أن أوقات النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وقبل أذان الظهر وقبل أذان المغرب، يقول نرجو توضيح ما جاء النهي فيه، وهل هي صلاة النافلة أو صلاة الفريضة، وكذلك الأماكن سواء حتى الروضة أو بعد الانتهاء من الطواف كركعتين عند المقام. هذا التفصيل فيه طول، لكنه ورد في عدة حديث، حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين أنه عليه السلام، وحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيها موتانا، بعد صلاة الصبح أو بعد طلوع الفجر، يعني اختلاف في اللفظ، إلى أن تطلع الشمس، وإذا طلع حتى ترتفع قيد رمح، وإذا قام قائم الظهيرة حتى تميل، وبعد العصر أو بعد صلاة العصر أيضا على اختلاف في اللفظ هل هو الصلاة أو الوقت، إلى أن تتضيف للغروب أي تميل، وإذا تضيفت إلى أن تغرب، فهي بالتفصيل خمس أوقات وبالإجمال ثلاث أوقات، بعد الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ووقت الزوال وهو وقت قليل جدا قصير جدا، وبعد العصر إلى الغروب، فهذه الساعات الأوقات الثلاثة أوقات نهي، لا ينبغي الإنسان أن يستأنف فيها صلاة تطوع، لكن قضاء الفريضة بالإجماع تقضى الفريضة، تقضى الفريضة، إلا عند الأئمة الحنفية يستثنون قضاءها عند طلوع الشمس تماما أو عند غروبها تماما، والصحيح أنه يجوز إذا تذكرت صلاة لم تصلها، يعني استيقظت قبيل طلوع الشمس بدقيقتين ثلاث أو غفلت ونسيت وأنت متوضئ، فلا حرج أن تدخل الصلاة ولو الشمس بازغة، لأن الحديث كما جاء من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارتها لا إلا ذلك، فهذه الأوقات. أما ذوات الأسباب يعني بعد الطواف وتحية المسجد، وأيضا إذا حصل كسوف أو خسوف أو نحو ذلك، صلاة الجنازة، فهذه مستثنات، ذوات أسباب الصحيح أنها تصلى، ينبغي أن تصلى. أحسن الله إليكم. يقول نحن مسافرون وصلينا ركعتين في صلاة العصر، يعني أنتم إذا كنتم يعني إقامتكم في المدينة يعني حدود إقامة المسافر يومين ثلاثة ولم تصلوا مع الإمام، فلكم أن تصلوا العصر ركعتين، تصلوها ركعتين، أو دخلتم المدينة وقد صلى الناس ونيتكم المكث في المدينة يومين ثلاثة. وهنا أود أنبه على فتوى بالأمس بالنسبة للإخوان الذين من المصريين الذين يقولون لم يصلوا مزدلفة إلى الساعة التاسعة صباحا السابعة صباحا والتاسعة ليلا وهم بعرفة، أود أنهم يعني يكاتبون المسؤولين عن الحج، وزارة الحج والمفتي ووزير الداخلية، لأن المسؤول الأول عن الحج وأمير مكة، يكاتبونهم حتى يعرفوا حقيقة الأمر وكم عددهم، لأنهم عدد من الباصات، فحتى يكونوا على بينة، ويحاسب المسؤولون عن البعثات يحاسبون، وتحدد المسؤولية إن كان هناك يعني فدية من يتحملها، فقد يكون الضمان على هؤلاء الذين ورطوهم واستهتروا بنسكهم. فأود من إخواننا حتى ولو وصلوا بلادهم أن يكاتبوا المسؤولين، أمير مكة مسؤول اللجنة المركزية، ووزير الداخلية هو المسؤول الأعلى على الحج، وصلى الله وسلم.